نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمة الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع قصة أصحاب السبت في القرآن الكريم، نوض إلى قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن بين إلى رب سبحانه وتعالى أوجب علينا مسؤولية الأمر والنهي لحكمتين اثنتين. الحكمة الأولى باش كان ننجى جالنا رب سبحانه وتعالى، لأننا أمة مكلفة بالتبليغ. مدام هذا الدين يجيت رب سبحانه وتعالى خالد إلى أن تقوم الساعة ولتمتت، ثم كذلك يجو الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن أن نفهم إلى رب سبحانه وتعالى أوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مهمة التبليغ، مهمة الأمر والنهي. كاع نغلك أنا مسؤولين، أكون إلا نبي الدر وكان تدي باللغ، ماشي تغيت في الأمم الماضية الأمم السابقة. سادي قضى النبي أنه يموت أداو معاه الرسالة، ومن بعد ربي سبحانه وتعالى أداو يقن مدا تجريدا أداو معاه السجن النبي أداو معاه الرسالة تجريد. فهذا الأمر غير صحيح بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي آخر أمة، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الرسالات. ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مكلفة بالتبليغ، لازم تبلغ. ومشي بين إلا كل جن حسب مسؤوليته، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الناس مختلفين في هذه المسؤولية. وقع ميدان كيف وقع المسؤولية ربي سبحانه وتعالى ديك كل جن حدث يحسب ربي على حساب المستوى، على حساب المسؤولية، على حساب الحكم. المسؤولية من الرئيس من الملك، وهن مسؤولية نقن حد لان بسيط عند الناس، يقن حد لان يقنس رب سبحانه وتعالى مسؤولية الأمة، يقن حد يقنس مسؤولية الوطن، يقن حد لان يقنس مسؤولية ربما العشيرة، يقن حد لان يقنس مسؤولية أهله وبيته وأبنائه. إذن كل يقن حد لان يجيت رب سبحانه وتعالى يقن المستوى، ثم يكلفنا رب سبحانه وتعالى كذلك أن نبلغ وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية إننا ربي ولعلهم يتقون. نبين في الحلقة الماضية، نختم بهذا الكلام، إلى ولسني جنحد ملمي غادي يهدى ربي هذا الذي يؤمر وينهى. هذا يمكن يجن حد لن يتمر نتمد النهات، ربما لا يقتلع عن المعاصي، ولكن هذا يرد ربي سبحانه وتعالى في لحظة ما وفي يوم ما أتي هذا ربي. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وند الأمر نربي. ثم ولد يجن حد ولي حق ريمانس ولي قرنشين من غد بينا نغيوالنك من غد بينا نصبقني يمد في هذه القضية، في هذه الوساطة، في هذا الأمر والنهي. لا أيها المؤمن، أيها المؤمن أدل بدلوك مع الآخرين، لعل الله تبارك وتعالى يكتب الصلاح والتوفيق على يدك. لأن يهدي الله رجلا على يدك خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمر النعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذا نتسند لعل ربي سبحانه وتعالى يكتب يعني الموعظة والذكرى على يدك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أغنيني رب سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. أغني خبر ربي سبحانه وتعالى إلا أسني راد ربي سبحانه وتعالى مش كده يهلك هون مدن، لأن الله تبارك وتعالى وعد في القرآن أنه يهلك إذا تمادت القرية وتمادى الناس في المعصية وعمت المعصية، فإن الله تبارك وتعالى يأتي بالعذاب العام، العذاب العام. رب سبحانه وتعالى له أنواع كثيرة من العذاب، هناك عذاب خاص وهناك عذاب عام، إلا رب سبحانه وتعالى يأخذ التوي أذوي القرية بأكملها، جزء من القرية يعني سخط رب سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذا السند يسول أمر ربي، العذاب ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى يسمنع الطائفة من الدن. وفي هذه الآية الكريمة ربي سبحانه وتعالى أغني خبر سجن شريلا يعر، وأغنيني نسمنع إنني إلا نرتغن تجن المناك، لأن ربما يقن حدد يفهم يقن حدد لأنه لتجي المعاصي مصحي الصغر لا يأمر ولا ينهى، أدي منع الشيء. في هذه الآية ربي سبحانه وتعالى غني خبر إلى مدا يتغن صغدا ولو ميرن بالمعروف والنهي عن المنكر، يويتنا ربي سبحانه وتعالى يهلكتن مع مدا يتغن تجن المناكر المعاصي. وهذا المفهوم هو مفهوم الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه، يعني مفسر القرآن وحبر الأمة، يفهم هذه الآية مني إن اسم دم إن غربي أنجينا الذين ينهون عن السوء، نسمنع مدا إلا النهى المنكر. إذا نفهم مدا يتغنتج المنكر أن الصغد في المنكر يهلكتنا ربي سبحانه وتعالى، يهلكتنا والمنع. وهذا شيء خطير جدا، شيء خطير اللي بينا نختي ربي سبحانه وتعالى أن عاقبة الساكتين إني لن استغذن إني لن أتمر بالمعروف نهينا عنه في المنكر، إني لن ينافقون ويتركون والبرين ذمت نسن جالس ربي ماشي لينا ربي، قالوا معذرة إلى ربكم، ربي سبحانه وتعالى يهلكتن. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. مش النغ الصحابة فهمن هذه الآية إلا الذين ظلموا أدفن دي السن مدن، سواء مدن يتغن عصام ربي سبحانه وتعالى أي دينينو يتغن تصيدنا سنين سبت جينا استحيل في ربي، أما إنين يتغن استغذن قرنا سنها متمر متناهي ملان السنين شتن إنينو أي سنين أدفن في قوله وأخذنا الذين ظلموا، وأخذنا الذين ظلموا إني لن ظلم ربي سبحانه وتعالى يويتني. وهذا الشيء خطير جدا. إذن هذه من الأدلة في القرآن الكريم تتبين العاقبة إنك تلقريت إلا قل فيها الأمر والنهي، مدام إنك تلقريت إقن مدن إلا ديس مدن التمر المعروف نهى في المنكر أتسن لن في مأمن من عذاب الله، مصح بتا قل الأمر والنهي وكثر الساكتون مدن لن استغذن مشي لين الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أدي وكد أو المعنى إلا العذاب من ربي سبحانه وتعالى يتعمى يتسد جماعي مي يمنقذ الأمر والنهي، مدا عاد نغتمر ونهين عاد نقطع نفهم ونكرس غدا سوسما، أن كذلك ماشي عاد نتعقل ويتمر نهن يبتا هامي يثبطون الأمرين والناهين عن المنكر. وهذه سنة من سنن الله في الكون، سنن ربي سبحانه وتعالى تمرت إلا جنتي إلا يزم الدين ربي يزم دي تنصر دين الله دين ربي الإسلام يثبت يتوصل يثبت نصر المدن يثبت هذا يتوصل هذا يتوصل بالأمر والنهي يثبت هذا المدن التمر النهان والصغيرين مهما كان يكثر قن الفساد ان يكثر قن الانحلال ان تطوال المدة يلزم بيتنا دمرنا دنها لا بد ميمي لان مشينا العبرة الى ربي سبحانه وتعالى يخص الى او الدين الاسلام اذي قم الى ان تقوم ساعة من يبلغ هذا الدين اتبلغن دي دبابس اتبلغن دي مسلما اذا ما تبلغن خطر لشي قنبي لشي قن الرسول مكلف بالرسالة اذا يمسلما دلواش بغف سنة اذا ما دمرنا بات ربي سبحانه وتعالى ازدغنا يوشاسي قن عمر يدونيت يلزم مدنا دمرنا السنة غادي لا ربي تقدى دونيت خلاص يأتي بالقيامة خلاص تطبق انت السماوات والأرض خلاص مصح مدام إلى ربي سبحانه وتعالى يشاسي قن العمر يون دونيت فقد أوجب وألزم الأمر والنهي لأن دين الله تبارك وتعالى يبلغ بالأمر والنهي دين ربي سبحانه يتبلغ يتبلغ بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر التمر نمي تنسو حديث تنهي تنسوين إلى دوشتم أي دوني لنشر دين ربي نشر دين الله أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتلخص في شيئين اثنين أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولذلك ربي سبحانه وتعالى يسج بيننا ولتكن منكم أمة ولتكن أمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أمر من الله سبحانه وتعالى إلا في كل زمان يعني سيل بعثتنا الرسول صلى الله عليه وسلم تزد بعد الصحابة تزد إلى أن تقوم الساعة سدي وطى القرآن إذ ما دعت في كل مرحلة من مراحل هذه الأمة إذ ما دعت ديس مدا تمر بالمعروف نهى عن المنكر باش كضمن لاستمرارية نويول ربي سبحانه وتعالى الاستمرارية الكتاب ربي الاستمرارية الدين ربي الاستمرارية القيم الأخلاق الدين ثم كذلك الحرب الفساد مدس الفساد في أمة في قرية في بلد إذن يمسلمن إني لنقدني ربي إذن يتصدون لهذا الفساد بالأمر والنهي مش إني كل حسب استطاعته السلطان بين غرس القوة إلى غرس الوسائل إلى دير دعم الدل كذلك الرئيس كذلك ولا غرس السلطة وسيودون مني لابد أن يأمر أن يأمر مش إلي بيننا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات درجات ما يمشي لينين ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى أن تغير المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وني أفضل درجات الأمر والنهي أفضل درجات هاي انت المرتبة تزعلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه سيلسس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه الدرجة الثانية لوسيلا لا يملك وسائل التغيير تغيير المنكر خاطر ماشي نغ وسائل تغيير المنكر خاطر الفوضى خاطر ودو سين قاعد يغير الفوضى غادي يغير المنكر بأية طريقة كانت تعد الفوضى إذا وسائل التغيير كل حد المستوى مش كادي يغير فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بتقن حد ولين الجمولة دا ولو لين الجمال السيولة اللي قلت لأزمتنا قلت ضرورة قلت لغالبها مش كولي تنجمة دي السيول ادي عددي سنكر بقلبه ادي نجاج دول سيا ربي واللي غراضي غصاون منكر اللي كاركبق نغليك السيول غيا مرارا السيول غيا مرارا الى ولي تسلوي وليك نغول نجمة ربي لك والراضي شهذا ربي لك والقبيلة والراضي وهي اخر درجات الايمان اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايها الاخوة ديك شيء لنواجب وبه تستقيم الحياة تستقيم خاصة اين لن تضررت مثلا اولياء اولياء الابناء ادبابا ديدماما ولمكن اكتدري تتصلح بدون امر ونهي ابدا عمرك لابد الوالدين دعاد نبدن مع ترونسا اب وام ومعلم ومن هو في مستوى هذه الذرية اسم العهد نبدل بالامر والنهي. ويا ربي ويا ربي باش كتصدق من او ذريته يلزم هذا عديس الامر والنهي لابد ممي، لان هناك اين يدعو الى عكس ذلك الشيطان والهوى وقرناء السوء ووسائل الاعلام اين لن يفسد الاخلاق يغلب. اذا لابد الوالدين ان من يقوم مقامهما هذا امر نهان لابد باش كتصحى هذه المفاهيم. لا يتركون الابناء لا يتركون الذريه من يتجنن يخسن تسلنا ينخسن تجنا ينخسن ولمكن. لابد من الامر والنهي الواجب بشك ربي سبحانه وتعالى اتني جزاء اسنيوش ثواب فين ومر دونها انجان جرس ربي سبحانه وتعالى. خطر كل جنحد يلا يرق بمنس مستقيم، وهذا الشعور لابد ان يشعره كل ولي قابل جنحد درجز نطمطط يوضي قل العمر يحسس نعمة ربي سبحانه وتعالى يرقد ديمانس مرقل يرقد ديمانس مستقيم يرقد ديمانس يقود ربي وهو يزدم نعمة. لابد من وراء ذلك رجال، لابد بشك توضد حالته ايها الاب نايتها الام نايها المعلم نايها الجار يقل حد لن يحس منس يتنعم بالايمان وبتقوى الله سبحانه وتعالى. اديس لابد لن قبل ذلك مدن ومرتنا انت لابد. ولمكن واحد سمني يرقد ديما نسمني ملك بلا ما غادي تعبي قل حد لابد بغنت الوالدين سلان تعبن ربما الجواري سلان عمر نهان المعلمين المشايخ لابد. اذا ايها المؤمنون الى ديك نسلف تخشتي مش كترتي الجيل غدا يطرواتش طروان جواريتش طروان نيتماش طروان لومتش طروان تعشيرتش تتلمدتش. اذا وني ديك الدين ايها الرجل فهو دين عليك ان تؤديه، والا حسبك الله فتوت تجي ضموني اش حسب ربي سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. اغنيني ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك ما هو هذا العذاب او العذاب اذ العذاب ربي يغلب يقارن ربي سبحانه وتعالى نعزم مثلا في القرآن فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. دني في هذه الآية ربي سبحانه وتعالى ان يذكر العذاب من شيء اخر من نوع اخر مش انه مش لينين ربي وما يعلم جنود ربك الا هو. العذاب ربي للشخص يقن الامان افأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. بتيقن حد يومن مكر ربي يومن العذاب ربي الى خسر. ربي سبحانه وتعالى يسلط العذاب بانواع كثيرة وعديدة. اغنيني ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة اغنيني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ليتخطب بني اسرائيل يكمشين النا ديما او الاية دون القصص وسمعني سيسنت بالدرجة الاولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند بني اسرائيل ميمي لعنادهم ولكفرهم اسنين يا ربي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم سجوم الوالدين نوم الجيل نوم مقدم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اذ نغنيني ربي سبحانه وتعالى او العذاب اللي ذكرت في هذه الآية ان هؤلاء الناس او نمدنوا الى عصام ربي سبحانه وتعالى تعدا في الامرس خلف الامرس عاد نتصيدنا السنين سبت دمدني الا ولنهين في المنكر جنتن سيرنتن تريح المعسل اننو ربي سبحانه وتعالى ادير ذاتني مسخت شوالا ربما دي استغرب جنحت دي نبت ضموني كيف ذلك ربي سبحانه وتعالى وليوع غرسي جنشر. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولا الحيط مدام العبادس انت يخلقتن انت يخلق العبادس اذا وليوع غرسي جنشر ربي سبحانه وتعالى. فمسخ هؤلاء العصاة كلهم قردة فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يروي المفسرون ان في يوم من الايام اجنوس ولتفغن سدارنسن او نصيادن اتصيدن دميدن ربما يتريحن معسن الا نتشينتن على هواهم ولدوسن الوخدام نسنان ديما وتليد تفوت لان ماشي ذكر الكتب والتفسير ان هؤلاء الصيادين غالبا يخرجون في وقت مبكر من النهار نخفي جو في الليل تفغن الصيد. اذا يبغتنا ربي سبحانه وتعالى ونسين ديك نسباتنا ديك لحدنا الاثنين ولذكر ربي سبحانه وتعالى ولذكر من الميس رعموني الى انهم قالوا تأخروا عن الخروج من ديارهم ولتفغن القريه نسن عندي ما بشكل خطر ربي سبحانه وتعالى لا يذكر. وسألهم عن القرية التي كانت حضرت البحر ويقول العلماء انها كانت قرية محصنة ديك القرية لنديس الحصون ديس السوار. اذا اون مدنو في غنس السوار نصر باش كتوطن على البحر باش كتصيدن بين الفلايكنس عندي ما يزمت في غنس السوار نصر. اذا نان ولتفغن ضجات كامل ربما ولتفغن يلي دواس ولتفغن فإذا به زوان باش كتكلبن مدني الى ربي سبحانه وتعالى يسمعتن ولتني هليك ولتني مسخ وتفن الى داخل هذه القرية انغ الى داخل الاسوار ارقان داين القرية نت مجاز شوذا فإذا به فسألوا فإذا به يمسختن ربي نتنين داين مدني يتغنصن ندير جزل نغتيزنان نغتبورص نغنسن انغ يمسختن ربي كلهم قرادة والعياذ بالله. يقول ابن عباس رضي الله عنه سي وين يعلق هذه الآية نان مدنو خلف الأمر نربي يقن يمسخن تشوالا فكيف بالذين يخالفون أوامر الله مدني لن تخالف يغلب الأوامر نربي خاطي غير يقن أو يسن عذاب نسن ماشي يجو. إذا قلت تعليق ابن عباس رضي الله عنه مدنو إلى يذكرنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن هؤلاء القوم بني إسرائيل خالفنا ربي في هذا الأمر ربي الناس نوال تصيد تسين سبت عندنت عدن تصيدنا تسين سبت بالحيلة التي ابتكروها أن ربي سبحانه وتعالى ولي قبل سيسنا والمعصيته يمسختن تشوالا همدني لنا عصان ربي يغلب الأمور يغلب المناكر يغلب الموبقات يغلب الكبائر تجنتنت او يسن عذاب نسن ماشي تجو كانتني مسخ ربي نغتني هلك. ولذلك ان الشعر الرحمة نربي العصاة العصاة الى نربي يمهلهم الى يرني سن التشس مدة العدوبة العدوبة لدي ربي سبحانه وتعالى ومع ذلك ربما البعض نسن ودقلنا ربي يتمادون في المناكر ويتمادون في الموبقات والكبائر ولا يخافون الله ولتقلنا ربي ربي سبحانه وتعالى يتقصينا غاون قصص القرآن يومه مش كان ندرك مش كان نفهم العظمة ربي سبحانه وتعالى. طبعا كان مدن من القرآن دولنا ربي سبحانه وتعالى خاطي دوره خاطي المبالغة يعني اللي قال ربي ذي الحق وما نصدق من الله حديثا انه وما نصدق من الله قيلا يعني ان ربي الحق في هذا الكتاب. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ونختم هذه القصة ربما بتعليق طفيف حول ما أروج في آخر هذا الزمان وفي السنوات الأخيرة حول بعض الناس الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بالإسلام مدن لن تروجن إلى بعض النظريات ومنها نظرية داروين. هذه نظرية داروين إلا نسبت إلى صاحبها او باب داروين الى يبيدك الفكره نغياف مدن سكت الفكره الى ناس اصل الانسان هو القرد يعني يجوك تدرست على حسب زعمه واجتهاده يجوك تدرست يرقد نعم يكن التقارب الى ندزعلوك بين القرد والانسان من حيث الاعضاء ومن حيث ربما الذكاء ومن حيث بعض الاشياء. اذا تنيس العقلية يبدأ نظرية داروين وهي نظرية التطور كما تسمى في الكيمياء في العلوم ان كذلك في علم الحيوانات تسمى بنظرية التطور بمعنى بنادم سيتغيط في بداية الامر يتغيط على خلقة يعني القرد ثم تطور مع مرور الوقت تطور يتغيط غرزاوة خطر يتغيط بدائية خطر يتغيط كذا بعد عاد يتطور بالعقل عاد يتبدأ عاد كذا. هذه الفكرة رفضها القرآن، مدني لنؤمن نس ربي ومن نس القرآن رفض، لأن الله تبارك وتعالى يقول بأفصح الكلام: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربي سبحانه وتعالى يخلق بنادم بنادم والتخلق يروز ديك الحيوان، ربي سبحانه وتعالى وهو يعرفش مش كذي خلق الحيوان واحد اسم بنادم واحد اسم، ربي سبحانه وتعالى يفضل بنادم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن ربي سبحانه وتعالى يخلق بنادم بنادم، أو النظري الداروين ينكرها الإسلام، أو ليتو تتبدل العكس العكس نمون. إذن ربي سبحانه وتعالى قادر إلا أدمسخ من الإنسان قردا خطي العكس خطي الشادية ديدو البنادم، ربي وليني أموني ولي صرموني، بل بالعكس. إلا أن بعض العلماء كذلك وبعض الصحابة النان أو نشوذي إلا يمسخ ربي سبحانه وتعالى نبنو دم إلا يمسخنا ربي، على أرجح الأقوال أنهم لا يعيشون والتعيشين يغلب، يعني ديقن العذاب إذا المؤقت ربما عاش منه والسن بعد دمتل ثم يقبض الله روحهم، يعني يقضي عذب الدنيت، لأن قلنا حياة المسخ لا تدوم والدمي. هكذا علق بعض العلماء، وعلى رأسهم كذلك ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة إن هؤلاء القردة لم يعيشوا طويلا والعشن يغلب، لابد أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخذ منه هذا الكلام. إلا أنه إذن نظرية داروين هذه لا أساس لها من الصحة، الوقت اللي ربي سبحانه وتعالى يخلق كل شيء ما نسبة يخص أدي مسخ أدي مسخ مشي كذلك. إنما ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى: فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، كذلك يذكر ربي سبحانه وتعالى إلا يمسخ تخلقن ميدن حاشكم دي حلف خنازير إلا وسينا دمتنو يا أصحاب السبت حد يمسخ تربي تشادي حد يمسخ تربي حشاكم ده حلوف إلى وسي الناس العلماء لا إنني أصحاب السبت واحد نسل إنني لأن كذلك يمسختنا ربي سبحانه وتعالى أن يمسختن خنازير إني تخديقن ميتن ديقن قوم وذبني هلكتنا ربي سكت المعاصي تذبنتن، والله أعلم، ربي سبحانه وتعالى هو أعلم بهذه الحقيقة. هذه إذن هي قصة أصحاب السبت إلى يذكر ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يكون في على بينة من أمره: مشي إلي الناس تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم وهي درس لبني إسرائيل، مشي نتقدم في بداية القصة باش كتنفضح ربي، وربما إلا غرسنا هذه الحقائق في كتبهم وفي علمهم ولكنهم يكتمونها سكرمنا الخريب سن سكرمنا الدغتجان على أساس أنهم شعب الله المختار، على أنهم هم أبناء الله وأحباؤه. رب سبحانه وتعالى تشس هذه الحقائق يا الرسول صلى الله عليه وسلم ليفضح أمرهم، مش كتني فضح مش كسنيني لستم على شيء، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. نسأل لهداية التوفيق، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.